يومئذ المتقون فإذا ذرق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا ربك يومئذ للمتقون ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم بل الإنسان على نفسه بصيرة وعلى علقم عبيد لا تحرك به لسانك لتعجل به Amen.

اتقى ولا قل ولكن كذب وتولى فلا قصدق ولا قل كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى

الآخرة والأولى. فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها Thank you. فخرج منها ماء خلقه فقدره وقاحلته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن فإذا جاء وصاحبته